هذا من القول على الله بلا علم، وهو محل للنقد ومحل للإبطال. ولذلك تجدهم يثبتون اليوم شيء وباسر ينفونه، تبين لهم خلافه، لأنها نظريات بشرية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الشارع أو المشرع من أسماء الله تعالى أو من صفاته؟ يخبر عن الله بأنه شارع وأنه مشرع، وأما أنه يسمى بذلك لا، هذا لم يرد من أسمائه الشارع أو المشرع، لكن يخبر عنه بأنه هو الذي يشرع لعباده: شرع لكم من الدين ما وصى به، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فيخبر عن الله بأنه يشرع وأنه شارع ومشرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من يصف خلافة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بأنها فجوة، وأن خلافة علي رضي الله عنه امتداد لخلافة الشيخين، ويقول إن الخلافة أدركت عثمان وهو شيخ كبير، ومن ورائه مروان بن حكم يصرف الأمور بكثير من الانحراف عن الإسلام؟ لو تركتون من مثل هذا السؤال، هذا سؤال مغرض شيعي أو متأثر بالشيعة، فلا نلتفت إليه. ولا عندنا شك في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولا في خلافة علي رضي الله عنه، خلفاء الأربعة ما عندنا شك في صحة خلافتهم وإجماع المسلمين على إمامتهم، فلا عندنا شك في هذا، فلا نلتفت إلى أقوال هؤلاء الشيعة أو المتأثرين بالشيعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول العامة الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه، هل هذا القول الصواب؟ معناه صحيح. نعم، معناه صحيح، أننا آمنا بالله ولم نره، بل اعتمدنا على الأدلة التي دلتنا عليه، وهي أدلة الكون والمخلوقات، وأدلة السمع والقرآن والوحي، فنحن آمنا به من الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب اعتمادا على الأدلة والبراهين القطعية الكونية والمنزلة على الرسل. نعم. ولا أحد يرى الله في هذه الدنيا، إنما يرى في الآخرة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قرأت في بعض كتب الأذكار قوله: اللهم قو جواركي لخدمتك، فهل قوله لخدمتك قول صحيح؟ هذا من تعبيرات الصوفية، خدمة تعبيرات الصوفية، عبادة لعبادتك، هذا الذي ورد به الشرع، قال لعبادتك ما قال لخدمتك. الله ليس بحاجة إلى الخدمة، ولا يعبر عن العبادة بأنها خدمة، بل يقال العبادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يجوز أن ندعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فما هو الدليل على جواز دعاء الله بصفاته؟ سبحان الله، أدعوه بها، ومن ضمن صفاته ومن ضمن أسمائه أنها تدل على صفاته، تدل على صفاته، فالذي يدعو الله بصفاته يدعو الله بأسمائه لأنها منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعنا في هذه الأيام دعاية لفتح الحوار مع الأديان الأخرى والسعي في نشرها من خلال اللقاءات والصحف وبعض المواقع في الإنترنت، السؤال: ما حكم القيام بهذه الدعوة وتشجيعها؟ هذا لا يجوز، هذا تسوية بين الدين الباطل والدين الحق، هم غرضهم أنهم يسوون بين دين الإسلام ودين النصارى ودين اليهود، ويجعلونها كلها صحيحة وكلها أديان، والإنسان بالخيار إن بغى يصير يهودي أو نصراني أو مسلم، كلها أديان متساوية عندهم، هذا الذي يريدون. وإلا دين الإسلام هو الدين الحق الآن، وهو الناسخ لما قبله، فلا دين إلا دين الإسلام، لا دين إلا دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به الرسول، أما قبل محمد فالإسلام كل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فهو إسلام، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به الرسول خاصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أنت اسم من أسماء الله فيدعى ويقال يا أنت ارزقني واهدني وهكذا؟ ما قال هذا أحد من أهل العلم. عند الصوفية يقول هو هو هو أو الله الله الله، هذا عند الصوفية اللفظ. بل هذا أسوأ من قول الصوفية. الصوفية ما يقولون هذا ضمير، يقولون اسم ظاهر الله الله اسم ظاهر، أما أنت فهذا ضمير ضمير مخاطب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول قرأت في بعض كتب المفسرين تفسير قوله تعالى وكلمه ربه أي جرحه بأظافير الحكمة. هذا كلام الجهمية، كلم الله موسى لما جرحه تجريحا من الكلمة والجرح، هذا كلام الجهمية، هذا مما يضحك الناس من قول إمامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول هل من أسماء الله تعالى الرشيد والحافظ؟ لم أسمع هذا، لم أسمع هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل لا يخبر عنه بأنه حافظ. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، الله حفيظ عليهم، يخبر عنه بذلك. نعم. أما الاسم ما أعرف شيء منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول الناظم رحمه الله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر، أليس هذه الصفات هي نفس الصفات التي أثبتها الأشاعرة؟ فهل يوحي هذا أبي يعني؟ لا أثبتها الأشاعرة، من فيها حنة لا أثبتوها، هذا شيء طيب، هذا حق، ما نرد الحق نحن، أثبتوها هذا حق، ولا من فيها علشان الأشاعرة أثبتوها وموافقون على هذا. نعم. فيلزمهم لما أثبتوها يلزمهم أن يثبتوا بقية الصفات. نعم. يقول أحسن الله إليكم هل يوحي هذا بأن عقيدة الناظم عقيدة أشعرية أم شيء آخر؟ لا لا ما يوحي إن شاء الله بهذا، لكنه ذكر تمثيل فقط، أمثلة، ما اقتصر على هذا، لا قال أنه ما له غير هذه كما تقول الأشاعرة، لكنه ذكرها على أنها أمثلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل من المؤاخذات على المؤلف رحمه الله قوله فعقدنا الإثبات يا خليل، حيث إن عقدنا هو الإثبات والنفي وليس الإثبات فقط؟ لا، هو قصده إن عقدنا الإثبات يعني نثبت ما أثبته الله لنفسه، هل قصده؟ أتحملون كلامه ما لا يحتمل؟ نعم. يتكلم عن أننا يجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذا امتداد لقوله إن أسماء الله توقيفية لا يثبت منها إلا ما أثبته الله له أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل الوهاب من أسماء الله؟ إنك أنت الوهاب. نعم. هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم، من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول لو قيل في قول المؤلف أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد أي معرفة الله بأنه لا إله إلا هو وهو التوحيد، فهل هذا التوجيه صحيح؟ لا، كلام واضح أنه يمشي على قول علماء الكلام أن الإنسان أول ما يؤمر بالنظر والاستدلال على الله ووجود الله، ثم بعد ذلك يؤمر بالعبادة، وهذا كلام عرفناكم بأنه ما هو صحيح. نعم. أول واجب على المكلف عبادة الله وحده لا شريك له، وأما معرفة الله فهذه معروفة بالفطرة، معروفة بالفطرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل المسعر من أسماء الله؟ يخبر عنه، جاء في الحديث إن الله هو المسعر القابض الباسط، هذا من باب الإخبار. نعم. ويسأل أحسن الله إليكم في السؤال الثاني ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، قال إن الله هو المسعر، هذا من باب الإخبار. نعم. وهذا السائل أحسن الله إليكم يقول هل يصح أن يتسمى بهذه الأسماء عبد الهادي وعبد الباقي وعبد المولى وعبد الحق وعبد ربه وعبد الرب؟ ما أدري، هذه أمور تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى بحث. إذا ثبتت أنها من أسماء الله فلا بأس بتعبيد لها، عبد الباقي عبد الهادي يحتاج إلى بحث هل هي من أسماء الله أو لا. لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير؟ هذا غلط. هذا قول الأشاعرة على ما يشاء قدير، بل الله جل وعلا قال على كل شيء قدير، ولم يقل على ما يشاء إلا في آية واحدة في سورة الشورى، قال وهو على جمعهم، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. هذا في يوم القيامة، إذا أراد الله أن يجمع أهل السماوات والأرض يوم القيامة إنه قادر على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول الناظم رحمه الله: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، قلتم يا شيخ أما غير المسموع وغير المبصر فهذا ليس بشيء، السؤال فأين حديث النفس والغيب والله سبحانه يعلم كل شيء؟ حديث النفس ليس بشيء، حديث النفس ليس بشيء، وهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الناظم رحمه الله أراد أن ينزه الله عن الأشياء التي لا تليق به، وهذا شيء واجب أن ينزه الله عما لا يليق به، كما نزه عن ذلك نزهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهه المسلمون عما لا يليق به سبحانه. ولكنه في هذه الألفاظ التي ذكرها الجوهر والعرض والجسم، هذه الألفاظ إنما هي من اصطلاحات المتكلمين، من اصطلاحات المتكلمين، ولم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة فإنه يسكت عنه، لا يثبت ولا ينفى. ومرادهم بالجوهر شيء محسوس، ما يسميه الناس الآن بالماديات، والعرض هو الشيء الذي هو الشيء الذي لا يرى، لا ليس له مادة. العرض هو الشيء الذي ليس له مادة وإنما يعرض ويزول، مثل الألوان البياض والحمراء والصغرى والريح وغير ذلك الذي ليس له جسم، هذا هو العرض، الأشياء العارضة. أو بعبارة أخرى تقول: الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، كالألوان بياض وحمراء وصفراء، هذه لا تقوم بنفسها إنما تقوم بغيرها، هذا هو العرض. والجسم هو الشيء المجسم، مثل جسم الإنسان، جسم الحيوان، جسم هو الشيء المجسم الذي له أعضاء وله مكونات، مركب من أشياء، هذا هو الجسم. هذا من حيث معاني هذه الألفاظ. أما أنها تنسب إلى الله أو تنفى عن الله فهذه لم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يريدون بها نفي الصفات. المتكلمون يقولون الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم، والأفعال حوادث والحوادث لا تكون إلا بالجسم، والجسم الله يعني اصطلاحات لهم للمتكلمين. فهو رحمه الله في هذا جرى على ما جرى عليه المتكلمون، وكان ينبغي ألا يذكر هذه الأشياء لأنها لا تثبت ولا تنفى، لأنها محتملة، يراد بها حق ويراد بها باطل، محتملة. وأيضا هي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه، هذه القاعدة، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وهذه الألفاظ لم يرد لها ذكر، فينبغي الإعراض عنها. لكنه رحمه الله قد يجري على لسانه شيء من اصطلاحات المتكلمين نظرا لأنه يقرأ في كتبهم ويأخذ بعض عباراتهم، إلا أنه لم يتنبه لها. نعم. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. عرفنا أن هذا لا يثبت عن الله ولا ينفع، وأيضا يراد به حق ويراد به باطل، فلا يجوز نفيه ولا إثبات. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. هذا حق، استوى على العرش، نحن نثبت لله الاستواء على العرش كما جاء ذلك في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، كلها بلفظ استوى على العرش. فنحن نثبت هذا لله، واستوى معناه ارتفع وعلى. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها عبارات، ولهم عبارات عليها 4، يعني تفسير الاستواء، ولهم عبارات عليها 4 قد فصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. 4 معاني للاستواء: استقر، على، ارتفع، صعد، كلها معنى الاستواء، وهي ثابتة لله، أي ما عبرت به فهو حق. فمعنى استوى على العرش أي ارتفع أو استقر أو صعد. والاستواء على العرش من صفات الأفعال، من صفات الأفعال التي يفعلها متى ما شاء، مثل النزول، مثل النزول إلى السماء الدنيا من صفات الأفعال، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء ذكر الاستواء متأخرا عن خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذا صفة فعل يفعله متى شاء. أما العلو فإنه ثابت لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفته فعل يفعله إذا شاء، ولذا رتب بثم، ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فيجب الفرق بين العلو والاستواء، العلو صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، ولا نعلم كيفية الاستواء، لا نعلم كيفية الاستواء، لذلك لا نبحث في الكيفية وإنما نبحث في المعنى فقط. أما كيف استوى على العرش هذا كسائر صفاته، لا أعلم كيفيته إلا الله جل وعلا. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، سأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ شوف ما سأله عن معنى الاستواء، سأله عن معنى الكيفية كيف استوى. فأطرق الإمام مالك رحمه الله وعلته الرحضة يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه الاستواء معلوم والكيف مجهول، أن تسألني عن الكيف، كيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، يسأل عن كيفية الصفات هذا مبتدع، أما الذي يسأل عن معناها هذا صحيح، فهو لم يسأل عن معنى الاستواء. ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعرفون، فهو يسأل عن الكيفية. ثم قال وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر به فأخرج، أمر به فأخرج وطرد، أنه لا يجوز السؤال عن هذه الأمور، هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وسؤال فيه تمطع تكلف. ويا ليت كثيرا من المتعلمين الآن يأخذون هذه القاعدة، أنهم لا يسألون عن الكيفية ولا يدخلون في شيء، لا يدخلون في شيء من الأسئلة في حق الله جل وعلا، نحن منهيون عن الدخول فيه. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذه قاعدة عظيمة في جميع الصفات، ما هو الاستواء فقط، في جميع صفات الله عز وجل. الاستواء معلوم المعنى، هو ثابت لله في 7 مواضع من القرآن كلها بلفظ استوى على العرش، لكن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين لا يثبتون الصفات ينفون العلو والاستواء، يقولون استوى بمعنى استولى، يزيدون لام، وهذه اللام لم ترد في كتاب الله، كل الآيات استوى بدون لام، كيف جاوب بهذه اللام؟ زيادة من عندهم. فهم مثل اليهود، اليهود لما قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة زادوا نون يريدون الطعام، لأن همهم بطونهم يريدون الطعام، ما يستغفرون ويطلبون من الله المغفرة، وإنما يطلبون الطعام، حط حنطة، قالوا حنطة، فبدل الذين ظلموا قولا، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، لو أنهم فعلوا ما أمرهم الله به لغفر لهم، لو أنهم قالوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا واغفر لنا ودخلوا ساجدين لله عز وجل لغفر الله لهم، لكنهم بدلوا بالقول فقالوا حنطة بدل حطة، وبدلوا بالفعل فلم يسجدوا لله وإنما دخلوا يزحفون على أسفاههم، بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له. كذلك هؤلاء بدلوا قولا في الاستواء غير الذي قيل له. قال الله استوى على العرش، قالوا هم استولى، استولى على العرش. هذه زيادة في كتاب الله. وأيضا الاستيلاء على العرش هذا معناه أنه كان قبل غير مستولي ثم استولى عليه. وأيضا الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، هو مستول على كل شيء، كل شيء يكون إذا لا ميزة للعرش. استولى على الأرض، استولى على السماء، استولى على الكون كله، كله في ملكه. مش ميزة العرش استولى، استولى على العرش. عرش ما له ميزة في أنه ملك لله وأنه خلق لله عز وجل، ما له ميزة فيها. وقد أبطل شيخ الإسلام هذا تفسير، تفسير استوى استولى من 20 وجه، أبطله من 20 وجه في رسالة مستقلة، وزاد عليها ابن القيم 20، فصارت 40 وجها كلها تبطل. وهذا في النونية كلها تبطل تفسير استوى باستولاء. نعم. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، كما ورد يعني في القرآن والسنة. نعم. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. من غير كيف يعني كيفية الاستواء مجهولة، كما قال الإمام مالك الكيف مجهول، وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه، كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، لا يعلم كيفيته إلا المخلوق. إذا استوى على شيء فهو محتاج إليه، وهذا الشيء يحمله، كما إذا استويت على الدابة أو على السيارة أو على السطح فأنت محتاج إلى هذا تحتك وهو يحملك. أما الله جل وعلا فهو ليس بحاجة إلى الخلق، لا إلى العرش ولا إلى غيره، بل العرش محتاج إليه. لا، العرش لا يحمله سبحانه ولا يقله، وإنما العرش والمخلوقات محتاجة إليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. المخلوقات محتاجة إلى الله، العرش وغيره، الله ليس بحاجة إلى العرش كاستواء المخلوق على المخلوق. لكن نثبت هذا الاستواء لله كما أثبته لنفسه، ولا نكيفه من غير كيف. نعم. فلا يحيط علمنا بذاته فذاك لا ينفك عن صفاته. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. قد تعالى أن يحد، تعالى الله جل وعلا أن يحد يعني يحاط به سبحانه، أن يحد يعني أن يحاط به وبصفاته. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله جل وعلا لا يحاط به ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بها من غير تكييف ومن غير تحديد، غير حد. هذا معنى قوله من غير حد، أي من غير إحاطة، غير إحاطة بها. نعم. فلا يحيط علمنا بذاته. فلا يحيط، شوف هذا تفسير لقوله من غير حد، فلا الفاء تفسيرية، فلا. نعم. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. لا يحيط علمنا بذات الله جل وعلا كذلك لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى. الصفات تابعة للذات، فكما أننا لا يحيط علمنا بذاته فإنه لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى ولا يحدها بعظمته سبحانه وتعالى، لا يحيط علمنا فلا يحيط فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، كذلك لا يحيط علمنا بصفاته ولا ينفك جل وعلا عن صفاته، يعني صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبدا، لا يأتي وقت الله جل وعلا ليس له صفات، بل صفاته ملازمة لذاته لا بداية لها ولا نهاية لها كذاته جل وعلا، هذا في صفات الذات. أما صفات الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، صفات أفعال فعل في المستقبل ويفعل، فعل في الماضي ويفعل في المستقبل جل وعلا، فصفات الأفعال هذه قديمة النوع حادثة الآحاد يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. أما صفات الذات كالسمع والبصر والوجه واليد وصفات الذات هذه ملازمة لذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أجلا ولا أبدا. أما الأفعال فإنه يفعل إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا تنفك عن صفاته، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك عن صفاته هذا فيه إجمال إن كان يريد صفات الذات، نعم لا ينفك عن صفاته سبحانه وتعالى، لا يزال سميعا بصيرا عليما حكيما. أما صفات الأفعال فإنها يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، صفات الأفعال يفعلها إذا شاء، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، استوى ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. نعم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، كل ما جاء في هذه القاعدة ما جاء بالدليل، أنت لا تثبت لله شيئا لم يرد به دليل في كتاب الله سنة رسوله من الأسماء والصفات والأفعال، لا تثبت لله شيئا لم يرد به دليل من الكتاب والسنة، ولهذا يقولون توقيفية، هي توقيفية، ولذلك أنكرنا على الناظم قوله وليس بجوهر ولا عرض ولا، لأن هذه ما وردت بالدليل خارجة عن القاعدة، نحن نفيناها واستنكرنا، فالواجب اتباع الدليل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه ورسوله أعلم الخلق به، وأما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، نتبع الدليل في هذا. نعم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، ثابت لله عز وجل، كل ما جاء به دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فإنه ثابت، نثبته لله، نثبته لله وننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من المثل والشبيه والظهير والمعين والوزير، ننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. نعم. فثابت من غير ما تمثيلي. من غير ما تمثيلي، من أن نمثل الله جل وعلا، نثبت الأسماء والصفات ولا نمثلها بأسماء وصفات خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نمثل ما نغلو في الإثبات ونقول هي مثل كذا مثل كذا، بل نقول نثبتها ولكن نؤمن أنه لا يشبهها شيء من صفات المخلوقين. وهذا معنى قولهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. تنزيه بلا تعطيل، لأن بين فرقتين ضالتين، فرقة غلط في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته بزعمهم أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، غلوا في التنزيه. التنزيه حق لكن من غير غلو. الطائفة الثانية غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تمثيل وتشبيه، ونزهوه عن مشابهة المخلوقين تشبيها بلا تعطيل. هذه قاعدة عظيمة، تنزيها بلا تعطيل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية فيها نفي وفيها إثبات. ليس كمثله شيء، نفت المثلية وأثبتت الصفات وأثبتت الأسماء والصفات وهو السميع البصير. نعم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه. نعم. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه. من رحمة، الله جل وعلا وصف نفسه بالرحمة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة. رحمتي وسعت كل شيء ورحمة ربك خير مما يجمعون. وصف نفسه بالرحمة وسمى نفسه بالرحمن الرحيم، فنحن نثبت لله الرحمة كما أثبتها لنفسه، ولكن ليست كرحمة المخلوق. المخلوق يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، المخلوق يرحم والله جل وعلا يرحم، ولكن ليست رحمة المخلوق مثل رحمة الخالق سبحانه وتعالى. الرحمة والرضا رضي الله عنه ورضوا عنه، الله يرضى، الله يرضى يوصف بالرضا، ولكن والمخلوق أيضا يوصف بالرضا، ولكن فرق بين رضا الخالق ورضا المخلوق. الله يغضب، الله جل وعلا يغضب ويسخط ويمقت ويكره، كل هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. والمخلوق كذلك يغضب ويمقت ويسخط ويكره، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. الله جل وعلا له وجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. والمخلوق له وجه، والوجه صفة ذات من صفات الذات، لكن مع الفرق بين وجه الخلق هو وجه الخالق سبحانه وتعالى، لا يشبه هذا هذا. الله جل وعلا له يد، ما خلقت بيدي، له يدان، بل يداه مبسوطتان، له سبحانه وتعالى يدان والمخلوق له يدان، ولكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. وهذا باب مضطرد، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الأفعال وصفات الذات، ونجزئها عن مشابهة صفات المخلوقين. نعم. من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. ترى من رحمة ووجهه، رحمة صفة ذات، رحمة صفة ذات، ووجهه نعم كذلك صفة ذات، الرحمة والوجه صفة ذات، وهو يرحم بها سبحانه. الرحمة هي صفة ذات وتكون صفة فعل، هو يرحم سبحانه وتعالى، فما رحم إلا لأنه ذو رحمة سبحانه وتعالى يرحم بها. والوجه هذا صفة ذات، واليدان بل يداه منصوبتان صفة ذات، والأصابع كما في الحديث أنه يضع السماوات على أصبع وكذا إلى خمسة أصابع في حديث العباس وغيره، عند قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه، جاء تفسير هذا التفصيل في الحديث أن الله يضع كذا على أصبع وكذا على أصبع وكذا على أصبع، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ فنحن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، أثبت لنفسه الوجه وأثبت لنفسه العينين، قال تعالى ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. وجمع الأعين لأجل مطابقة ضمير الجمع، أعيننا لأن ضمير جمع، فلا يليق أنه يقال بعينينا، المضاف المثنى ما يضاف إلى الجمع، إنما يضاف إلى الجمع جمع يشاكله. ولا هذا ضمير العظمة وليس ضمير الجماعة، إنما هو ضمير العظمة. وجاء في الحديث الصحيح في حديث الدجال أن الدجال أعور ورب، لأن الدجال يدعي أنه هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا علامة هارقة، قال ربكم ليس بأعور، الدجال أعور، ربكم ليس بأعور، دل على إثبات العينين لله سبحانه، لأن الذي ليس له إلا عين واحدة هذا أعور، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الله العور، دل على أن له عينين سبحانه. لكن جاءت مفردة أي تصنع على عيني، ومجموعة تجري بأعيننا مشاكلة للمضاف إليه، إذا أضيفت إلى مفرد أفردت، وإذا أضيفت إلى مجموع جمعت. ففيه إثبات العينين لله صفة ذات. والمخلوق له عينان، ولكن مع الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. نعم. من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. نعم، وكل ما ورد بهذا المعنى من الأسماء والصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، فإننا نثبتها لله عز وجل ولا نتوقف فيها، كما توقف فيها أهل الضلال أهل الجهل بالله عز وجل. نحن نؤمن بكتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء فيهما، نؤمن بذلك ولا نتوقف في الإيمان بما في الكتاب والسنة، وإن خفي علينا علمه نحن نؤمن به ولو خفي علينا علمه. نعم. ويده وكل ما من نهجه، وكل ما هو من هذا النهج عن الطريق، كل ما جاء من أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة فسبيلنا الإيمان به من غير اعتراض ومن غير تأويل ومن غير تشبيه. نعم. وعينه وصفة النزول. وعينه عرفنا هذا. عينه هذا بالإفراد كما في قوله أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط الثاني مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.